بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. من أعظم ما يشرق به سلوك المتقين على صعيد صلتهم بكتاب الله عز وجل أنهم في كل حالاتهم يقفون من الكلمة القرآنية موقف المسترشد الصادق في طلب الهداية، لا تعكر صفو قلبه رواسب سابقة يريد للقرآن أن يكون مؤيدا ومزكيا لها في نفسه، ولكنه ضامئ إلى نورها، متطلع إلى ما تبعث في وجوده من الحياة الحقيقية التي أرادها الله. من أجل هذا نرى انتفاعهم متجددا بهذا الكتاب الحكيم كلام رب العالمين، فهم أبدا في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وتدبره والعمل به ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، على حال من الترقي في معارج القرب من الله والفوز بما يحظى به أهل الرضا أحباء المولى سبحانه، وذلك جزاء المتقين. ولعل مما يزيد هذه الحقيقة بيانا وتوكيدا أن الله تبارك وتعالى وقد أنزل كتابه على نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ليخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور أن لو استجابوا لدعوة الحق والخير، خص المتقين في مواطن من آيه بالهدى، وإنما كان ذلك لأنهم هم الذين يسمو بهم صدقهم وصفاء قلوبهم إلى أن ينتفعوا بما تهدي إليه كلمات ذي الجلال والإكرام، لما أن صدورهم قد انفسحت لها وانشرحت وتقبلوها بقبول حسن سلم لهم معه التصور وسلم لهم التطبيق، وشغلتهم حلاوة الصلة بكتاب الله عن كل ما يحجب أهل الغفلة الظالمين، حتى إذا غمرهم نور تلك الهداية جعل الله في أقوالهم نورا وفي أفعالهم نورا وفي عبادتهم وأخلاقهم وسلوكهم نورا، وسبحان من يهدي لنوره من يشاء. قال الله تعالى في فواتح سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهذا الكتاب الذي جعله الله شفاء ورحمة للمؤمنين هدى لهؤلاء المتقين الذين رزقوا حسن الانتفاع به تلاوة وعلما وعملا. وبعد أن ذكر الله من صفاتهم التي جمعت بين زمرة مباركة من أعمال القلوب وزمرة مباركة أخرى من أعوال الجوارح، طلعت علينا الكلمة القرآنية بتأكيد أنهم أهل الهدى والفلاح، فقال تعالى في أعقاب ما مر من الآيات: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومهما يكن من أمر، فإن المؤمن المتقي لله سبحانه المنيب إليه في كل حركة وسكون لا تزيده الصلة بالقرآن إلا قربا من مولاه وطمأنينة في قلبه يحسها ويلتذ بها كأنها من الأمور التي يستشعرها بوسائل الحس. ولذا تراه وهو في شوق دائم إلى المزيد من مخالطة الكلمة المنيرة الهادية في كتاب ربه والاستزادة من الاستضاءة بنورها والانتفاع بهداها في عقله وقلبه ونفسه وجميع تصرفاته. يروى عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: ما جالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقص، اقرأوا إن شئتم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والحق أيها الإخوة أن ما يوفق إليه المفلحون من بناء وقاية تقيهم غضب الله جل شأنه وعقابه وترقى بهم إلى الفوز بمرضاته والصبر على ما يقتضيه ذلك من حمل النفس على الطاعات وفطنها عن المعاصي والمخالفات، ورعاية القلب عن التلفت أو الانشغال بما يحول دون صدق الوجهة والإخلاص لله، كل أولئك صورة من صور الاستجابة لما دعا إليه القرآن الحكيم وبيانه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية من الإقبال على التقوى بمدلولها الواسع العميق وحجمها العظيم الذي تتناول أبعاده شؤون الحياة كلها على صعيد الفرد ذكرا كان أو أنثى، بل على صعيد الجماعة والأمة، لما أن هذه المنقبة العظيمة هي الضابط العملي لانتظام الأمور بصدق واستقامة على ساحة الإيمان والعمل جميعا، سواء في علاقة الإنسان بربه أو في علاقته بالآخرين قرباء كانوا أو بعداء. ولقد كان ذلك مبكرا في حياة الدعوة الإسلامية، وما أكثر الدلائل على هذا من كتاب الله المكي والمدني من آياته ناهيك عما تشرك به السنة المطهرة مقررة ومبينة لذلك. وهذه رحلة عجلة مع عدد من المواطن في سورة مكية هي سورة النحل، أشرقت بما يدل على عظيم شأن التقوى التي أول مراتبها الإيمان، وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من اصطحابها في شؤونه كلها، كيما تكون له نورا يهتدي به في ظلمات الرغبة والرهبة وما يواجه من تحديات من داخل النفس وخارجها. قال الله جل ثناؤه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون. يخبر الله تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها وأنها واقعة لا محالة، كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقوله في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي ذلك وعيد وتهديد من الله أهل الشرك الكافرين به وبرسوله، وزجر لهم عن الإشراك وتوابعه، وإعلام منه سبحانه لهم قرب العذاب منهم والهلاك لهم. وذلك أنه عقب قوله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فدل بذلك كما يقول الإمام الطبري على تقريعه المشركين ووعيده لهم. وكان قد تكرر هذا الوعيد من قبل في آيات كثيرة: وأنذر ذلك اليوم الذي يكون الفارق بين الحق والباطل فتزول فيه شوكتهم وتذهب شدتهم. ويدل عدد من الروايات عن أهل التأويل أن المشركين قد استبطأوا ذلك اليوم الذي يأتيهم فيه العذاب حتى اطمأنوا أنهم غير واقع بهم، فصاروا يهزؤون بالنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فيستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم حلوله، وجاء الرد فلا تستعجلوه، أي قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. ومن بلاغة القرآن الكريم في الكشف عن أحقية وقوع ذلك اليوم الذي ينظر فيه المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أن السورة صدرت بالوعيد المصوغ في سورة الخبر بأن ذلك المتوعد به قد حل، فجاء التعبير بصيغة الماضي: أتى أمر الله، المراد به المستقبل المتحقق الوقوع. وقد تأكد ذلك بقرينة فلا تستعجلوه، لأن النهي عن استعجال ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد. ونظائر ذلك كثيرة في كتاب الله، حيث يعبر عما سيقع في المستقبل بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة، فكأنه وقع وانتهى الأمر. وموقع الاستعجال هذا من المشركين المنبئ عن الإنكار المشوب بالسخرية والاستهزاء والعياذ بالله، يقابله موقف المؤمنين الذي يقوم على اليقين بيوم الحساب والإشفاق من سوء العاقبة. قال جل شأنه: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. على أن الضمير في قوله فلا تستعجلوه يحتمل أن يعود على الله كما يحتمل أن يعود على العذاب الواقع يوم القيامة، وكلاهما متلازم. قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا وقد ختمت الآية بتنزيه الله نفسه عن شرك المكذبين بالساعة وعبادتهم معه سواه من الأوثان والأنداد، فقال تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون. وما من ريب في أن مطلوبا من أولئك الصادين عن سبيل الله المكذبين بالساعة وما ينتظرهم من العقاب، مطلوبا منهم أن يتقوا ربهم فيؤمنوا ويستقيموا، وبذلك ينجون من نقمة الله وعذابه. فالتقوى بدءا من الإيمان بالله واليوم الآخر سبيلهم إلى النجاة. وقد ختمت الآية التي تلت بما يدل على ذلك، حيث قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون. وموعدنا لاستجلاء هذه الدلالة كلمات قارنات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.